فنادى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرسالها متاعا لكم ولأنعامكم أنتم أشد خلقا أم السماء بناها أنتم أشد خلقا أم السماء سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما الدنيا وآثر الحياة فسواك فعذرك كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا